أو استنظرت به في علم الغيب عندك. كل هذه المقدمة ولم يطلب بعد هذا العبد الذي أصيب بحزن وهم وغم ولم يطلب بعد هذه المقدمة لعظم المطلوب. كلما طالت المقدمة كلما كان المطلوب عظيما. كل هذه المقدمة ماذا يريد؟ أن تجعل القرآن ربيع قلبك ونور صدرك وجلاء حزني وذهب همي. وفي رواية وذهب همي وغم. قال صلى الله عليه وسلم: فمن قالها أبدل الله عز وجل حزنه فرحا أو إلا ذهب عنه عيبا. الصحابة استغربوا، يعني لو قلنا الكلمات دي ونحن موقنين بها، هذه الكلمات لو تكلمنا بها ونحن في يقين منها، أذهب الله عز وجل عنا ما نجد من حزن وهم وغم. فقال أحدهم: يا رسول الله ينبغي أن نتعلمها. هذا حاجة كويسة جدا، احنا لازم نتعلمها. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. في بعض الروايات وإن قال بعض الأئمة أن فيها ضعف، قال أهل الصحابة حينما سمع هذه الكلمات العظيمات وما فيها من خير قال: إن المغبون لمن غبن في هذه الكلمات، يعني اللي مش عارف الكلمات دي خسران خسارة فادحة، كيف يواجه همومه وغمومه بغير هذه الأدعية؟ إنه مغبون حقا. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم على كلام الله. نعود إلى أول الحديث، هي كلمات لكنها تختلف من قلب إلى قلب، قد تتفق فيها الألسنة، قد تتفق فيها الحروف التي تخرج من الفم، لكن القلوب تختلف، القلوب الذي وعت هذه الكلمات تختلف. فقلب في السماء يسجد تحت العرش يشهد الملكون يتكلم بهذه الكلمات لينال جزاء عظيما، غير قلب مشغول بالشهوات، غير قلب مغموس بالشبهات لا يشعر بمعاني هذه. قال صلى الله عليه وسلم: العبد الذي يصيبه الهم والحزن اول والحزن اول ما يبدا يقول: اللهم اني عبد ابن عبد ابن عبد، يتكلم بكلمات يعترف فيها بعبوديته. ما الذي يجعل العبد أول ما يصيبه حزن أو هم يعترف بالعبودية؟ وما المراد من تكرار عبدك ابن عبدك ابن أمتك؟ ما المراد بهذه الكلمات؟ الاعتراف بالعبودية في وقت البلاء كأنك تخبر الله عز وجل وتقول له: يا رب أنا على خط العبودية مهما حدث لي، أنا لن أخلع هذا الشرف أبدا، أنا لن أنزع رغبتي أبدا من شرف العبودية، مهما مررت ببلاء أو غم أو حزن أنا أعترف أني مستمر، أطلب منك التوفيق والسداد. فمن ذاق طعم العبودية لا ينفك عنها أبدا، كما قال هرقل لسفيان: هل يرتد أحد من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم سخطة عن دينه؟ فقال أبو سفيان: لا. وكان كافرا حينئذ، وهو يجيب أيضا رجلا كافرا هرقل، قال: لا. فقال هرقل: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فأنت تعترف: اللهم إني، وتؤكد: إني عبدك، أنا ماض في العبودية، لن أتجه إلى غيرك. والاعتراف بالعبودية أيضا: عبدك ابن عبدك ابن أمتك. ماذا يفيد؟ ليه بتقول يا رب أنا عبد ابن عبد؟ وقال بعض أهل العلم المراد بالحديث عبد ابن عبد ابن عبد إلى أن تصل إلى آدم وحواء، فقيلت اختصارا: أنا عبد ابن عبد ابن أمتك. والمراد أنني عريق في العبودية في نسبي إلى آدم وحواء. هذا الاعتراف في وقت البلاء رقمته. فقال بعضهم: أي أني يا رب ليس لي سيد غيرك، إلى من ألجأ؟ ليس لي أب أو جد أو أم أو جدة أو نسب، والخلق كلهم كذلك، فكلهم عبيد، فإلى من ألجأ؟ أنت سيدي، أنت من ألوذ به وأستعيذ به و

كان متوقع ان تطلب يا رب اصرف عني الحزن على رب. لا، تطلب وسيلة وسلاح يكون معك لكل حزن ولكل هم. لما بتيجي تطلب تطلب صح، مش على قد مشكلتك بس. طب ما في مشاكل تانية كتير هتقابلك، انت عايز سلاح يقضي في وجه كل غم وحزن. تريد ان تتغير تغيرا كليا، عايز حياتك تنقلب تماما، مش على قد المشكله الصغيره دي بس. المؤمن لما بيطلب يطلب سألتم الله فسألوه الفردوس الاعلى. المؤمن يطمع في رضا الله، ان الله لا يتعرضه شيء. تيجي تطلب ربنا اطلب اطلب، الله لا يتعرضه شيء. فتقول ماذا تطلب الان بعد كل هذه المقدمات؟ تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، أو ذهاب همي وغمي. أربع مطالب عايزها، إن القرآن هو اللي يحل لك مشكلتك. يبقى أول حاجة يا رب أنا المشكلة اللي أنا فيها والحزن والهم والغم اللي أنا فيه ده، أنا عارف إن ملوش حل واحد في الدنيا، ان يكون لي صاحب يصرف عني كل حزن وهم وغم. وهذا لم يكون من البشر، وهذا لم يكون مخلوق، فكل مخلوق محتاج الى غيره. فانا احتاج الى كلامك، احتاج القران يبقى معايا. ملهاش حل، ملهاش حل، عشان كل حزن وهم وغم يجي علي اكلم فلان ولا اكلم علان، وفلان يقول لي ما اعرفش، وفلان يقول لي مش فاهمك، وفلان يقول لي الحل مش عندي. انا ألجأ الى كلامك، الى صفه من صفاتك، صفه الكلام. تكلم الله عز وجل بالقران حقيقه، المعنى ده انا ما اتخيله، كان العقل يطيش. القران اللي بنقراه الان هذا كلام الله حقا، تكلم الله به لينقذ البشريه من الضلال. فتقول يا رب اجعل القران ده، والطلب ده عظيم. فانت قدمت المقدمه دي كلها مقدمه طويله، ان الطلب طلب عظيم، ان تجعل القران ربيع قلبي. يعني ايه ربيع قلبي؟ يعني ايه القران يبقى ربيع قلبي؟ كنت قاعد في مشكله الوقت بدايه الحديث، ان في واحد عنده حزن وهم، ازاي القران؟ ما معنى ان يكون القران ربيع قلبي؟ قال بعض العلماء الربيع هو جدول الماء، ميه جدول ميه صغير كده، نهر صغير، او الماء اللي نازل من المطر وفعلها على جدول في الوقت. فتقول يا رب خلي القران هو اللي بيغذي قلبي، وكما ان الارض لو ما جتلهاش ميه تموت، انا قلبي لو ما جالوش القران يموت. انا يا رب خلي قلبي محتاج للقران، حاجه الارض الى الماء، حاجه الانسان الى الماء. اجعل قلبي متعلقا بالقران، تعلق الارض بالماء، اجعلني مشتاقا للقران، اشتياق الارض اليابسه الى الماء. فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت ورمت. فإذا نزل القرآن وعلى قلبك اهتز فرحا ونما وتغير. رب خلي القرآن لقلبي كالماء الذي ينتظر العطشان، ربيع قلبي. وقال بعض أهل العلم الربيع مقصود به زمان الربيع، وما فيه من ثمار وأشجار وزروع وورد. يا رب خلي القرآن لما أدخل القرآن كأني قاعد بتفسح، كأني قاعد ماشي في جنينة مليانة زهور وورود، فتنسيني هذه الحديقة كل شيء. عارف انت بتبقى عندك مشكلة، مشكلة تقول لك تعالى بس، تعالى بس، انا هوديك مكان ينسيك كل حالة في حياتك. تروح مكان تتفسح، تنسى كل مشكلة كانت عندك. يا رب خلي القرآن معايا كده، خليني لما اجي اقرا القرآن كأني رحت مكان ربيع مليء بالزهور والثمار والأشجار والزروع والورود، فأنسى كل شيء لما أرى من جمال وجلال القرآن. يا رب خلي القرآن معايا كده، بحيث كل ما يقابلني مشكلة الحل معايا في جيبي أهو، مطلع وداخل الجنة. قال بعض أهل العلم لما قال جنتي في صدري، أي القرآن، الجنة بتاعتي معايا، في اي مشكله خارجيه تعرض ليها ادخل جنتي، ادخل حصني فاقرا، فاقرا مش محتاج حاجه، أدخل للربيع هو بداخلي لا يستطيع أحد أن ينزعه منه. الربيع ربيع قلبي. ولن يجعل الله للكافرين عن المؤمنين سبيلا قيل أي على قلوبهم. لن يجعل الله للكافرين على قلوب المؤمنين سبيلا. فرب خليل قال ربيع قلبي مهما فعل الناس وحاولوا الإيذاء لن يستطيعوا. في القرآن ربيع قلبي أن تجعل القرآن ربيع قلبي. فقال بعض العلم خلي قلبي محتاج للقرآن. حاجة الأرض اليابسة للماء أو حاجة الإنسان المريض السقيم إلى مكان فيه زهور وثمار وأشجار ينسى بها ينسى في هذا المكان كل همه فيتمتع ويرتع القلب في القرآن كما يرتع الطفل في الأرض في الربيع. يا رب خلي قلبي يرتع وينطلق بين الآيات يقطف ثمرة من هذه الآية ووردة من هذه الآية ويشرب رحيق آية كما يفعل الطفل اللي بيجري في جنينة في الربيع فرحان. يا رب خلي قلبي كده مع كده تجعل القرآن ربيع قلبي. ده الفرح أنا الأول وقعت في هم وغم. الهم والغم ده سبب المشكلة. فيا رب الأول عشان أعرف أفكر وعشان أعرف أحل مشكلتي عايز أنسى الهم والغم فالقرآن يفرح ربيع ربيع. وبعدين والنور صدق النور خليك تحل المشكلة. النور لما بيجي تعرف الظلام يا مباشر فتعرف تحل مشكلتك كويس. لو حليت مشكلتك دايما وانت مهموم ومغموم دايما لا غلط زي اوعى تخلع قرارات وانت في قمه الهم او في قمه الضيق لا يقضي قاضي وهو غضبان. اوعى تخلع قرارات وانت في قمه الهم والهم. فانت طلبت اولا ان يجعل الله عز وجل القران ربيع قلبك فحسيت بربيع القران واصابك الفرح وتبدل الهم والغم فتقول ونور صادق. خلي بقى صادق مليان نور. ما قيمة هذا النور في حال مشاكله؟ هذا ما سأقوله بإذن الله عز وجل على جسمي الصراحة. أستغفر الله عز وجل. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا أحبتي في الله أن الله عز وجل كما أنزل على الإنسان صنوفا من البلاء علمهم كيف يتخلصون من هذا البلاء. فمن قبل هذا الدواء الذي أنزله الله عز وجل تخلص من كل ذلك. ومعنى سلاح من أقوى الأسلحة التي علمنا الذي علمنا هذا السلاح أو الذي علمنا هذا السلاح هو النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر أن العبد إذا أصابه هم أو حزن أو غضب يتكلم بكلمات. هذه الكلمات إذا قالها موقنا بها تغير حاله وانقلب حاله وتبدل الحزن والهم إلى فرح. وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث أن من قال هذه الكلمات يصيبه الفرح. وكما قلت فتعجب أصحابه وقالوا بكلمات معدودات تنقلب الأحوال. إذن ينبغي علينا أن نتعلم هذه الكلمات. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأخبرهم نعم ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. كنا توقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا في دعاء هذا العبد الذي أقر بربه بعبوديته وأنه لا ينفك عن هذه العبودية واعترافه بالقضاء والقدر. ثم أنه لجأ إلى كل الأسماء والصفات لأنه يحتاج إلى كل اسم وصفة في هذا الموقف. ثم طلب من الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلبي. ثم قال ونور صدري. ونور صدر يعني أنا دايما الإنسان لما يقع في مشكلة الدنيا بتضلم فعايز يحلها لازم يشوف صح صح. لابد أن ترى الأمر على حقيقته حتى يكون الحل مسددا موفقا. طيب واحد يقول لي افرض أنا مشكلة هي مشكلة أصلا دنيوية حلها مش في القرآن. أنت بتقول الوقت إن إحنا نلاقي الحلول بتاعت مشاكلنا في القرآن. ماشي ممكن حلول لمسائل النكاح والطلاق بالآية في القرآن. حلول لقضايا سياسية أو اقتصادية بالآية في القرآن. حلول لبعض مشاكل العبادات مثلا بالآية في القرآن. أنا مثلا عندي مشكلة خاصة صغيرة أنا مش لاقيها في القرآن. إزاي القرآن يحل مشكلتي؟ القرآن ينقلك نقلة عظيمة فيجعلك ترى المشكلة في حجمها الحقيقي. القرآن ياخدك كده يطوف بيك. انت مثلا عندك مشكلة في الشغل، مديرك في الشغل منكد عليك، او عندك مشكلة مع جارك بيأذيك، عندك مشكلة في المال، شكل. القرآن ياخدك تعالى، انا بقول لك واحد تعالى بس، واخدك ويطوف بيك، يرفعك الى اعلى السماوات، كلمك عن خلق السماوات والارض، يعرضك ان كل الارض دي لا تساوي شيء، وان في سماوات سبع وفي كرسي وفي عرش وفي ملائكه، وان الله عز وجل يدبر الامر بالليل والنهار، وان الله عز وجل كل يوم هو في شان، وان الله عز وجل يفعل ما يشاء، وان في ناس كتير ظلمت وربنا اهلكهم، وان في يوم قيامه ويكلمك عن لحظه الخلق بدء خلق ادم، ويكلمك عن لحظه النهايه ودخول الناس الجنه والنار، ويطوف بك. تطلع كده لو انت ماشي مع القرآن صح. لما القرآن بيكلمك على الجنة تروح معاه، ولما يكلمك على النار تطلع على اهل النار يقينا عيانا، ولما يكلمك على خلق السماوات والارض تشهد هذه اللحظة. لو انت مشيت مع آيات القرآن كده بعد ما تعرف المصحف ترجع تاني بقى الارض بواقع تقول ايه ده، انا مشكلتي تافهة جدا، كيف احزن وانا لي رب هذه صفاته، كيف أيأس وكيف يصيبني القنوط ولي رب هذه أفعاله، إزاي؟ لأن كنت مجنون، إزاي أنا كان لي عملية مشكلة؟ الموضوع بسيط جدا، إما أنك تحتقر المشكلة أو تقوم وتصف قدميك ما نادى الله وتلجأ إليه وتدعوه فيفرج عنك الهم والغم، أو أنك تلجأ إلى الله فينزل عليك برد السكينة وترضى أن يؤجل الله عز وجل لك جزاءك إلى الجنة، في كل الأحوال هتطلع مبسوط. لو خدت القرآن صح في كل الأحوال هتطلع مرضى. تطلب من ربنا الدعاء ان توفق لهذه الحاجة، مش اي حد بيدخل القران بيطلع كده، فانت بتدعي الدعاء ده يا رب خليني لما اخش القران اطلع مره اطلع والقران ربيع قلبي ونور صدري، خليني اشوف الحاجات على حقيقتها. تخيل واحد حشره صغيره ذباب وهو بيبص لها بعدسه مكبره ملايين المرات، فيراها كوحش كاسر فيخاف ويفزع. فيجي واحد يقول لي انت اللي عامل نفسك، شيل بس العدسه اللي عندك على عينك المكبره دي. فينظر فيراها حشره صغيره فيقول بها بيدي هكذا فتطير. فيقول ايه ده، انا كنت مضخم المشكله والموضوع كان في النظر، الموضوع كان في النور، ما كانش عندي نور. زي في بعض الروايات ونور بصر، ونور صدري تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. في رواية وذهاب همي وغم، الحزن والهم والغم. الحزن هو الخشونة تصيب النفس، تبقاش نفسك سلس، واحد نفسه سلس مبسوط في أي وضع أي مكان يروحه أي حال هو مبسوط. الحزن عكس ذلك خشونة، لأن أصل الحزن في اللغة إن يبقى أرض كده مستوية ومكان خشن مرتفع، خليك مش عارف تمشي، تبقى ماشي في طريق ويقابلك تل كده، ده بيسموه الحزن. لذلك أنت بتقول في الدعاء، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. من معاني الحزن اللي هو التل الجبل ده، أنت يا رب ممكن تنسفه وتخلي الطريق سهل، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. ربنا بس بيخليك الحاجه سهله، ده الحزن او الحزن. الهم قالوا ده الشحن يذاب من شده الحراره، لما تعرض حاجه فيها شحن لحراره شديده ويذوب، قالوا ده الهم. فالهم بيجعلك قلبك بيذوب ويتقطع، مش تفقد القوه، مش قادر تتحرك، مش قادر تاخد قرار، ده الهم. اما الغم قيل هو قريب من الغيب، والغم حاجه كده سحابه بتغطي خليك مش شايف حاجه، ما كنتش عارف الصح ولا الغلط، مغموم كان في غيوم جعلتك لا ترى شيء.